الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. احنا كنا في الاسبوع الماضي مع جواد الشيخ رحمه الله على الشبهة التي وصفها وقال إنها من أعظم شبه من يدافعون اليوم عن الشك في بيانه، وهي قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسل وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وخلاصة هذه الشبهة أن أولئك يقولون كيف تجعلون آيات القرآن في المشركين الذين كانوا يكذبون البعث ويكذبون النبي هي فينا، ونحن ناس مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونحج. وقد أجاب الشيخ على هذه يعني الشبهة فأخبر بأن الإسلام أو مسائل الإيمان إنما هي قضية واحدة، الدين الذي بعث به الرسول محمد هو قضية واحدة، وأنه يجب أخذه كله ولا يجوز رفض شيء منه، وأن من رفض شيئا من هذا الدين أو أنكر شيئا منه فهو كافر، ولا ينفعه الإيمان الذي آمن به، يعني مقدار الإيمان الذي آمن به وكذلك مقدار العمل الذي عمله، ما دام أنه ينكر يعني شيئا من الدين ومعلوما من الدين. فقال بأن كل هؤلاء يقرون على أن من ينكر مثلا الصلاة أو الصوم أو الحج لا شك أن من ينكر شيئا من ذلك فهو كافر، كل يعني اتفاق علماء الأمة واتفاق المسلمين على أن من أنكر شيئا من هذا المعلوم من الدين ضرورة أو الذي نزل به القرآن أو جاء فيه السنة، من أنكره بعد أن علم أنه من دين الله فلا شك أنه كافر. فقالوا هؤلاء أنكروا أعظم شيء في الدين وهو توحيد الله تبارك وتعالى، إخلاص الدين لله، وهذا أعظم شيء في الدين، التوحيد الذي هو أساس الدين والذي من أجله بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جعل الدين كله لله خالصا وصرف جميع أنواع العبادة لله، هو أنكره واتخذوا مع الله تبارك وتعالى شفعاء ووصائف يعطونهم ما يجب أن لا يعطى إلا لله من الدعاء والخوف والخشية والإنابة، ويطوفون بهم ويتوسلون بهم و يعظمونهم التعظيم الذي لا يجوز إلا لله. فقال هؤلاء لا شك أنهم متناقضون، يقولون إنكار الصلاة كفر وإنكار الزكاة كفر وإنكار الحج كفر، ولا يقولون إنكار التوحيد كفر. ثم ضرب الشيخ أمثلة كثيرة في حياة يعني النبي والصحابة وسلف الأمة أنهم قاتلوا وكفروا كثيرا ممن قال لا إله إلا الله، ولكنه خالفها بعد ذلك باعتقاد أو بعمل مكفر مخرج من الدين. فمن جملة من استدل به قال إنه يقال لهم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، وبنو حنيفة أدول من قبيلة التميم كانوا يسكنون في مدين، وكان بعضهم دخل الإسلام ولكنه يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله ولكنه امتنع من الزكاة فسموا مرتدين لذلك، وبعضهم يعني كان يدعي الإسلام إذا مثل لا إله إلا الله ويصلي ولكنه ادعى النبوة لمسيلمة. يقال لهم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أي بني حنيفة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة النبي، قلنا هذا هو المطلوب. يعني قالوا لا دول بيقولون مسيلمة النبي، نقول لهم هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ فلدول كفروا لأنهم جعلوا مسيلمة نبي، جعلوا النبوة، وأنتم هناك من تقدسونهم وتعبدونهم رفعتهم إلى مرتبة الألوهية. قلت أن يعطي الأولاد ويغيث المستغيث به ويسمع عن بعد ويدعى من دون الله تبارك وتعالى، فأعطوله ما أعطيت له مرتبة النبوة، أعطيت له مرتبة الألوهية وأعطيت له الأعمال التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم يقال ويقال لهم أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، اللي هم الذين جاءوا لعلي وقالوا له أنت هو؟ قال ومن هو؟ قالوا أنت الله. وطبعا دول كانوا يصلوا معه وكانوا يحجون ويؤمنون بالإسلام ويشهدون لا إله إلا الله، ولكنهم جاءتهم هذه الشبهة وتغالوا في علي وقالوا الله هو علي بن أبي طالب، فحرقهم بالنار، حفر حفر، وكان كل من يبقى على مقالته هذه يحرقه بالنار. يقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي في الأساس وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ كيف الصحابة أجمعوا أن يقاتلون وأنهم كفار؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ طبعا تاج ويوسف وشمسان هذه يبدو أسماء أشخاص كان أهل نجد يعني يرفعونها ويقدسونها ويعطونها يعني ما لا يعطى إلا لله تبارك وتعالى، يطلبون منها كما يطلب من الله. يقول أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد الله القداح اللي هم الفاطميين، وهذا ابن عبيد الله القداح هذا ميمون القداح رجل اليهود يسمى القداح لأنه كان يقدح يعني يكوي في العين من باب العلاج يعني طبيب، فسمى القداح لهذا، فهذا كان يهودي معروف. ثم بعد ذلك يعني ذهب إلى المغرب وادعى أنه من نسل موسى الكاظم ومن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس إلى أنه المهدي واتبعه الناس وظن منه أنه أولاد بالفعل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هؤلاء بنو عبيد القداح الذين ملك المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء دون ما نحن فيه يعني أقل من التوحيد، أظهروا مخالفة الشريعة يعني مثلا في مصر ألغوا صلاة التراويح وعلقوا على المساجد أن لا بد من تفسير الصحابة ولا عن عائشة، وبعضهم مثل الحاكم أمر الله منع الناس من العمل في النهار وقال لهم آمنوا في الليل، في الليل نوم، في النهار نوم، في الليل وفي الليل يكون الشغل، ونحو ذلك من الأمور يعني خرابيطهم التي يعني أظهروها وبينت يعني زندقتهم وكفرهم وحقيقة الدين. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه من التوحيد أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ يقول لهم إذا كان الإنسان ما يصير كافر إلا إذا جمع بين الشرك وتكذيب الرسول وتكذيب القرآن وإنكار البعث، عند ذلك يكون كافر. قال لهم طيب إيش معنى أنه في كل كتب الفقه وعند كل المذاهب في باب اسمه باب حكم المرتد. باب حكم المرتد تعريفه أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواع كثيرة بما يكفر الإنسان، فقل ذكروا أنواع كثيرة، منها طبعا أن يكفر بمعلوم من الدين بالضرورة، أن يتحد مثل الصلاة مثل الصوم، أن يتحد مع شيء معلوم تحريمه كان يقول الخمر حلال أو الزنا حلال، بل بعض الفقهاء جعل من يقول مسيزيد إذا قال بدل مسجد مسيزيد يكفر، أو مصحف يقول مسيحيس على وجه التحقير له يحقر المصحف فيصغر، لأن التصغير يأتي بالتدليل ويأتي بالتحقير. التدليل مثل ما أقول بدل ما أقول يا ابني أقول يا بني، يا بنية تصغير له، هذا التحديث. وبدل ما أنا يعني أحقر بدل ما أقول رجل أقول رجل، هذا رجل مو رجال كامل، لا هذا يعني نصف رجل. فالتصغير يأتي للتحقير أحيانا ويأتي للتدليل. فدخلوا بعض هذه من ضمن الأشياء التي قالوها، قالوا أن الإنسان إذا ذكر شيء من الأشياء المنسوبة إلى الدين على وجه التحقير يا صيغة التصغير على وجه التحقير يكفر. فقال مثلا في مسجد إذا ما يقول مسجد يقول مسيجيد كنوع من التحقير، أو مصحف يقول مصيحيف يعني يحقره، فهذا يكفر وهذا حلال الدم ومرتد. يقول حتى انهم ذكروا اشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه او كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، لو قال مازحا او لاعبا في بعض كلمات الدين استهزاء بالله او استهزاء بالرسول فانه يكفر، كما قال الله تبارك وتعالى في الذين استهزأوا وهم في غزوة تبوك مع النبي وهم عائدون، فبعضهم استهزأ بقراء القراء قالوا قراءنا أكبر بطونا وأكثر أيادي، أو أنهم جبناء في الحرب ومهمون في الطعام، يعني عند الطعام يأكلوا زين لكن عند اللقاء يهربون، ودول القراء اللي هم قراء القرآن هذا أصحاب النبي أصحاب الصفة وأصحاب حملة الدين، فقالوا هذا استهزاء بهم أو استهزأ. فالله عز وجل قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وذل قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا بس يعني هذا مزح كلام اللي قلناه وكذا مزح، فقال هذا مزح ما في مزح إلا عن الله وعن رسوله وعن دينه وعن الذين انتسبوا إلى الله من حفظة القرآن دي. قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذه الآية من سورة التوبة. أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معكم في الجهاد في غزوة التوبة أصعب غزوة الرسول غزاها، مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله سبحانه وتعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل يقول هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين وناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. يقول هذا الكلام الجواب الذي أجبنا لك به عن هذه الشبهة، يقول من أنفع ما في هذه الأوراق اللي هي هذه الرسالة المسماة بكشف الشبهات، يقول هذا أنفع في شيء فيها لأنه الجواب عن أكبر شبهة من شبه الملبسين الذين يريدون أن يأخذوا من الدين ما يشاءون ويتركوا منه ما لا يريدون. فهؤلاء أرادوا أنهم يصلوا صوم منذ نصلي ونصوم مثلا، وأما التوحيد يريدون أن يعظموا يعني أوثانهم وآلهتهم كما يشاءون، وبعضهم يكون نصلي ونجاهد وكذا ولكن لا نزكي وندفع الزكاة وهكذا. لو أنه ترك لكل إنسان يأخذ من الدين ما يشاء ويدع ما يشاء ما يستطيع، ولذلك جاء الدين ليؤخذ كله أو يترك كله، يعني إما أن تأخذ كله وتصير مسلم وإما أن تكله، لأن دين الله إنما هو صبغة عامة ودخول كامل في الصراط. ثم يسترسل الشيخ كذلك في الجواب على هذه الشبهة يقول: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول ناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنوار. بالنسبة للآية الأولى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذه طبعا ما ذكر الله تبارك وتعالى أن بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وعبروا البحر وأغرق قوم فرعون، قال تبارك وتعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعجبهم هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأصنام وأرادوا أن يكون لهم إله كذلك يعبدونه وكذا كما يعظم هؤلاء، فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. يقول كذلك أيضا من الشبه إنه مقالة ناس من أصحاب النبي، وهذا كان في غزوة بعد النبي انتهى من فتح مكة وعلم أن قبيلة هوازن قد جمعت له، فأراد النبي أن يغزوهم قبل أن هم ما يغزوهم، فذهب إليهم توجه إليهم بعد فتح مكة، ففي أثناء توجهه مر المسلمون وكانوا 12 ألف مع النبي، ومروا بشجرة كان المشركون دوحة كبيرة كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، يعتقدون أن الإنسان إذا علق سلاحه بالشجرة هذه ثم قاتل انتصر، كأن فيها بركة، يعني أن فيها بركة أو الشجرة مباركة أو كذا، فتعليق الأسلحة مثل ما تقول يعني استبارك. فقال: يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خلنا شجرة كذلك نتبرك أيضا بها ونعلق رأسها. فقال النبي: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده، فما قالت بنو إسرائيل موسى اجعلنا إلها كما لهم، لأن الظن أن البركة والقوة والنفع والنصر يأتي من تعليق السيف بشجرة معينة، هذا لا شك، شرك بالله تبارك وتعالى. يقول: فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. طبعا قال أن هذا الكلام في رد على أولئك الكافرين، ان مجرد انهم ارادوا ان يكون لهم شيء يدعونه من دون الله شرك، وانهم ارادوا ان يكون لهم شجرة يعلقون فيها يعني اسلحتهم شرك، فاذا كان هذا شرك فكيف بمن يذهب الى قبر ويدعوه ويتبرك به ويطوف به ويجعله تماما كما يعني عباد الصنم مع الصنم، والتبرك الذي يقع من كثير من هؤلاء بالأحجار والأشجار والأوثان. يقول: لكن هناك شبهة للمشركين حول الاستدلال بهذين الدليلين. يقول: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. ننتقل الآن من الجواب على الشبهة الكبرى احنا كنا فيها، وهو كيف تجرون الآيات المشركين على المسلمين، إلى لما استدل بآية اجعلنا إلها كما لهم آلهة وقول النبي قلتم والذي نفس محمد النبي كما خلق من نسرنا موسى، قالوا إن المشركين لهم شبهة على هذين الدليلين، وهي أنهم يقولون: فإن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعلنا ذات أنواط لم يكفروا. يقول: دول ما كفروا، أنتم بتكفروا. فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو أنهم فعلوا وأخذوا أصنام وعكفوا عليها كما يفعل، ولكن هم مجرد مقالة، كان مجرد اقتراح ومقالة، وجهل منهم وظن أن هذا شيء جائز في الدين، ما يظنون أن هذا ممنوع، فكان في البداية هم جهلة، قالوا هذا الكلام عن جهل. ولذلك قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. يقول فالجواب أن يقال لهم إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفر، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه وقالوا لا بدنا نستخدم ذات أنواط واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، فقالوا لا يا رسول الله احنا هنتخذ ذات أنواط أو فعلوا هذا مع بعد نهي النبي فركفة لا. وهذا هو المطلوب، يعني هذا هو المطلوب جوابا ويعني جانا بهذه الأدلة، أن من زعم أنه يتبرك بشيء وأنه يهب البركة غير ما جاء به الدين فهذا لا شك أنه يعني يكون قد أشرك بالله. يقول ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، إن الإنسان ممكن حتى وإن كان عالم بالدين لكن ممكن جهلا منه يقع في نوع من أنواع الشرك ما يدري عنه، فتفيد التعلم والتحرر ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه إن هذا من أكبر الجهل ومكاد الشيطان. يقول تفيد كذلك إن في بعض الناس يقول لك التوحيد فهمناه، شوفوا لنا قصة ثانية، هذا خطأ، لأن التوحيد له فروع وله فصول كثيرة وأبواب قد تخفى على كثير من يعني العلماء وعلى كثير من أهل الدين، كما خفيت على الصحابة الذين قالوا جعلنا ذات أنواط، وكما قال واحد يعني يا رسول ما شاء الله هو شيء، ففي أشياء ما يعني الصحابة كثير أخطأوا في التوحيد، أخطأ بين النبي أن هذا من الشرك، وكذلك ما فعله بنو إسرائيل مع رؤيتهم الآيات العظيمة وكذا وصحبتهم موسى إلا أنهم طلبوا هذه الأنواع من أنواع الشرك، بل وقعوا في عبادة العجل وهذا من أكبر الشرك، فدل على أن التوحيد علم عظيم يجب أن يعني ينظر وأن يتعلم فيه وأن يحرر وأن يظل محل دائما البحث حتى لا يقع الإنسان في سقطة من السقطات يكفر بها ويشرك. يقول ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرر ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه إن هذا من أكبر الجهل ومكاد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ما كفر لكن يغلظ عليه، قال الله أكبر إنها السنن قلتم الذين نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لم نعرف، وقال النبي لمن قال له يعني ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا كل ما شاء الله وحده، فتزيد كذلك الزجر والشدة في من يقع ولو جهلا فيما يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول انتهى تقريبا عن الشيخ من الجواب على هذه الشبهة اللي هي شبهة انه هؤلاء المسلمون الذين يدعون الاولياء وكذا دول المسلمين بيصلوا بيصوموا ولا يجوز ان احنا يعني نكفرهم ونحكم بكفرهم او بشكل. يقول للمشركين شبهة اخرى يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اسامة قتل من قال لا اله الا الله، وقال له اقتلته بعدما قال لا اله الا الله، وكذلك قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، واحاديث اخرى في الكف عن من قالها. ومراد يقول مراد هؤلاء الجهلة ان من قالها لا يكفر ولا يقتل، ان من قال لا اله الا الله ما يكفر ابدا ولا يقتل ولو فعل ما فعل، هذا مرادهم من الاستدلال بحديث اسامة وكذلك حديث النبي حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فيقال لهؤلاء الجهلة جوابا على لهم الخاطئ بهذين الحديثين إن من قالها فيقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. اليهود طبعا أهل التوحيد من التوحيد لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وإن كان طبعا يكفرون بإنكارهم رسالة النبي قالوا يقولون أنت رسول العالمين أنت رسول الأميين فقط، وكذلك لسبهم الله تبارك وتعالى ولعدم متابعتهم لهذا النبي والأمور كثيرة أخرى، لكن عندهم لا إله إلا الله معناهم لا يقولون أن هناك من يستحق العبادة إلا الله. يقول هذا أولا، يقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله اللي هم المرتدين، ويشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار هم يدعوا أن لا إله إلا الله. وهؤلاء الجهل يقولون إن من أنكر البعث كفر، يعني هم يقرون يقول لك اللي ينكر البعث كافر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد التوحيد، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرشد ورأس الدين. نفس الجواب السابق، يقول لهم أولا كيف إن الذي كيف تنفع الشخص إذا قال لا إله إلا الله وأنكر الصلاة والصيام والزكاة يعني ركن من أركان الدين يكفر، وكيف تنفع الشخص إذا قال لا إله إلا الله وأنكر التوحيد الذي هو مقدم كذلك على الصلاة والصيام والزكاة والحج. يقول ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، ما فهموا معنى حديث فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وكذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم يأتي الشيخ بشرح معنى الحديث، يقول فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام، اللي هو لما كان في غزوة هو واحد من الأنصار وجاء رجل من المشركين قتل 7 من المسلمين ثم لحقه الاثنين أسامة والأنصاري، فلما لحقاه وأرهقه قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. يقول أما أنا هذا الأنصاري فكففت عنه وأما أسامة فأنفذ. يقول أنا لما سمعت يقول لا إله إلا الله يعني وقف، يقول لكن أسامة يعني طلق وأخذ الحربة وضربه. يقول فلما رجعنا يعني حكي ذلك للنبي قيل له كذا كذا كذا، فالنبي قال أسامة قال تعال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول ظل النبي يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت إلا يومئذ، بس يا ريتني ما كنت مسلم قبل كده، يعني شعرت أني إسلامي السابق كله كأني خربته أو هدمته، حتى أنه قال له يا رسول الله استغفر لي، ويقول وهو يكرر علي وقل أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. فهنا الشيخ يقول فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام، لأن أسامة كان الشيخ قال ادعى الإسلام لأن ما الحقيقة قلبه، ولما الرسول قال له أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قال متعودا، قال ما قال صادق الرجال ما هو كذاب قاتل منا 7 قتل 7 من المسلمين، ولما شافنا رحنا عليه قال لا إله إلا الله قال إنما قتل قالها متعودا، فقال له النبي هل لا شغفت عن قلبه؟ ليش تحت قلبه تشوف هو صادق ولا مصرح؟ هذا فقط هو كذاب ما يندري هذا الشيء في القلب. طبعا هذا ما له الجواب. فأما حديث أسامة يقول فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مدع الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، لأنه قال إن يا رسول الله إنما قالها متعودا. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه، الرجل أي إنسان أظهر الإسلام يجب أن يكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، حتى ربنا يتبين، يعني حتى الإنسان المسلم يتبين أن يخالف هذا عن عمد وعن إصرار. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذه الآية نزلت يسابها الله، قل يا أيها الذين إذا ضربتم في سبيل الله من قاتلتم فتبينوا، أن تثبت، فلا تقتل إلا إنسان كافر، ما تقتل مسلم، فتبينوا أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا، لأن فتبينوا معناه إيه؟ يا إما إن كن مسلم إما إن كن كافر، فإن كان مسلم خلاص قل عنه، إذا كان كافر وقال هالكلام لعب يقتل. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، فلو كان خلاص مدام يقول لا إله إلا الله ما يقتل أبدا ولا يقاتل أبدا، فما في معنى قول الله فتبينوا، وإنما فتبينوا حتى إذا قتلتم فاقتلوا إنسان إيه كافر بالفعل. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، أي إنسان يظهر الدين والتوحيد والإسلام يجب أن يكف عنه، إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك، إلا إذا أظهر ما يناقض الإسلام فعند ذلك هذا يعني يحل قتله. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال أيضا أمرت أن أقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وهو الذي قال كذلك في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني الرسول الذي أمر بالكف عن المسلم حتى يتبين هو الذي أمر بقتل الخوارج، والخوارج ناس تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لمخالفتهم المسلمين ولقيامهم بقتالهم عن الشبهة أمر النبي بقتالهم، قال فاقتلوه أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا هم الخوارج، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وتعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. يقول وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، وقتال الصحابة بني حنيفة مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق يعني بعد ما أسلموا، لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، يا واحد يكذب وقال رسول الله أني رحت أخذ زكاة منهم لقيتهم يعني منعوا الزكاة، الرسول هم بقتالهم، فترين الرجل كذاب، فإنما ذهب لهم فوجدهم لما عرفوا أنه هو مقدم وأنه جاء من الرسول خرجوا لاستقباله في طبعا عند العرب لما يستقبل الإنسان في عدة الحرب يعني، فخرجوا لاستقباله في عدة الحرب بالخيول وكذا بالسيوف يهللون يعني يستقبلون، فظن أنهم قد يعني استقبلوه عشان يذبحوا، فقبل ما يروح يتبين شيء هرب ورجع وقال رسول الله هذول يعني يستعدون للقتال ومنع الزكاة، فالنبي أراد أن يقاتلهم بها علما أنهم كانوا مصلين. ولذلك نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان رجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، وهي وجود التبين والتثبت وألا يقتل إنسان مسلم شبه، بل حتى يفصح بلسانه أو يعمل عمل مستقيم ويكون قد خرج بذلك وأصف على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليس الشركة. وصلنا تقريبا إلى الشبهة الأخيرة في هذا الكتاب المبارك، كتاب كشف الشبهات للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول هنا: ولهم، أي لهؤلاء المشركين الذين يعني يظنون أو يعتقدون بأن دعاء غير الله تبارك وتعالى والتوسل بالأولياء والصالحين أو من يسمونهم كذلك ليس شركا، يقول إن هؤلاء لهم شبهة أخرى، أي تضاف إلى الشبه الكثير التي تكلم عنها الشيخ وناقشها ورد عليها ردا محسنا. يقول بأنهم يستدلون على جواز الاستغاثة بهؤلاء الأولياء، استغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء، وذلك في المحشر. وهذا قد جاء في الحديث الصحيح في حديث البخاري ومسلم أن الناس يوم القيامة يأخذهم الكرب منفول يوم القيامة ومن شدة الحر والانتظار الطويل، كما جاء في الحديث إنه يعني إذا كان يوم القيامة بنت الشمس من الرؤوس فكانت قدر ميل للجالب، فمن الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يغط في عرقه رقيق. الناس تكون في عرقها في ذلك اليوم العظيم اللي هو 50,000 سنة على يعني قياس أعمالها في الصلاح وغير الصلاح، فالكل في كرب شديد، فعند ذلك يفزعون ويقولون يعني ألا نفزع يعني إلى الله، ليس هناك من يتوسل لنا إلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، فيلهمون أن يذهبوا إلى آدم أولا، فيذهبون إلى آدم ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تستشفع لنا عند الله، يعني تطلب الشفاعة من الله لعل الله أن يعني يرحمنا مما نحن فيه من هذه شدة الموقف العظيم هذا واليوم العصيب هذا. فآدم يحيلهم إلى نوح، يقول لهم أنا يعني يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فأكلتم من الشجرة فاذهبوا إلى غيري، نفسي يعني يكفيني أنا أهتم بنفسي ما أقدر أشفع لغيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح وكذلك يعني يمدحونه ويقول: يا نوح أنت الذي سمك الله عبدا شكورا، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تستشفع لنا عند الله. فكذلك يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، هذا أكثر يوم الله غضب فيه، ولم يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فدعوت على قومي، أنا تعجلت ودعوت على قومي بالهلاك، ولذلك لا أستطيع أن أشفع، يعني اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. وهكذا يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الصحيح ظاهر وواضح في جواز الاستشفاع والاستغاثة بالحي بل استشفاع الأنبياء في أن يغيثوهم، وذلك بأن يدعو الله تبارك وتعالى أو يتوسل لهم عند الله في أن ينقذهم مما هم فيه من الموقف. ولكنهم اعتذروا، والذي يقوم بهذه المهمة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى والذي يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا مقام عظيم لا ينبغي لأحد إلا للنبي، وهو أنه الوحيد الذي يستطيع أن يأتي الله تبارك وتعالى ويسجد تحت عرش الله ويدعو، والله يقول له: يا محمد يعني سل رأسك، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا فيه جواز الاستعانة بالحي فيما يقدر عليه الحي، وهو الشفاعة عند الله تبارك وتعالى بالدعاء. هؤلاء أخذوا هذا الحديث الصحيح واستدلوا به على أمر باطل، وهو الشفاعة بالأموات، الاستشفاع بالأموات. يذهبون إلى القبور ويقولون يا فلان أنا مذنب، أنا مخطئ، ادعو الله عز وجل أنه يغفر لي ذنبي، ادعو الله أن يهبني ولد، ادعو الله أنه يسهل لي أمري. وسموا هذا كذلك استغاثة. أو يا فلان يقول لك روح للقبر يقول يا فلان أغثني أدركني، يا محمد أغثني أدركني، يا رسول الله أغثني. فالشيخ هنا يرد على هذه الشبهة فيقول لهم الحديث الذي استدللتم به هذا حديث صحيح، وهو يدل على جواز الاستشفاع بالحي. فالنبي في ذلك الوقت آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد موجودين مع البشر، والمطلوب منهم فقط هو الدعاء عند الله تبارك وتعالى. أما الذين تتوسلون بهم وتستشفعون بهم هم أموات لا يسمعون كلامكم، والله قال عن هؤلاء الأموات قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أخبر بأن هؤلاء أهل القبور ما يسمعون، كما قال وما أنت بمسمع من في القبور. فلا يجوز دعاء الميت ولا التوسل به إلى الله، وإنما يتوسل بدعاء الحي وليس دعاء الميت. فالشيخ يقول إن هذا الاستدلال في غير موقعه، لأن الاستشفاع بالحي والاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه الحي هذا جائز. فأنا إذا كنت في مكربة أو في مصيبة وأقول يا فلان أغثني أدركني، واحد يغرق وينادي اللي على البر يقول له أغثني أدركني يا فلان، هذا ما في شيء، لأن هذا فلان إذا كان يحسن السباحة أو يعوم أو هو يصرخ لواحد ثاني يحسن السباحة يوز. فأنا قد استشفعت يعني قد استغثت به فيما يقدر عليه، أو عندي خصم وعدو يجي يضرني أو كذا واستغثت بآخر قلت له أغثني يا فلان أدركني انصرني على هذا العدو، هذا يجوز، هذا أمر جائز لا شك لا شيء فيه. كذلك الاستشفاع أو الاستعانة بدعاء الحي، أن أذهب إلى رجل صالح فأقول له ادعو الله لي لا بأس، أو إنسان مسافر للحج هذا يذهب إلى الأماكن التي يعني يقبل الله تبارك وتعالى فيها الدعاء، عرفة ومسجد الله الحرام، فأقول له مثلا ادعو الله لي عند بيته بأن يغفر لي بأن يعينني بأن يوفقني، هذا لا شيء فيه، هذا جائز، لأنه توسل الله تبارك وتعالى بدعاء الحي الذي يقدر عليه. أما الميت أولا لا يجوز لنا أن ناديه أنهم خلاص أصبحوا موتى، قال الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ثم هو لا يقدر على هذا، لا يقدر على أن يغيثك. الميت هو قادر يغيث نفسه، فيغيث نفسه يطلع من القبر، فهو ليس لا يستطيع أن يغيث نفسه، كيف يغيث؟ لا يسمعك ولا يستطيع أن يغيثك. لما تقول أنت واحد وأنت تغرق يا فلان أغثني، هو حي موجود على البر يقدر يغيثك، لكن لو أنت في الماء وتغرق وتنادي صاحب قبر يا فلان يا سيد الحجني وين الحجني، ما يسمع ها؟ ثم هو ميت كيف يغيثته، ما يقدر يغيثك بشيء. لكن هؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء الموتى والأولياء يعني روحهم سارية في الكون وعندهم قدرات عظيمة ويفعلون أفعال عظيمة ويغيثون من يستغيثون في أي مكان، بالليل بالنهار في شرق الأرض في غربها يغيثون. فأعطوهم صفة من؟ صفة الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي إذا كنت في أي ظلمة وفي أي مكان في الأرض يغيثك، لما تقول يا رب أنقذني وإنت في البحر أو في البر أو في أي خطر أو في أي مصيبة، نعم الله معك، الله معك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله معنا في كل مكان، في أي مكان نكون فيه الله سبحانه وتعالى مع عباده. كما قال تبارك وتعالى: لم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ان الله بكل شيء عليم. فهذه الصفة لا تجوز الا لله. فهذه الصفة اللي هي صفة الحضور والإغاثة في كل مكان جعلوها لأوليائه، قال السيد البدوي أو الحسن أو الحسين أو فلان أو كذا، أي يوم إذا كنت في أي مكان وتناديه يريدك. يقول هذا محمد عثمان المرغني صاحب الطريقة المرغنية، يقول: إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني أيا مرغني أنجيك من كل كربة. هذا شرك عظيم. هذا الإنسان يضع نفسه في موضع الرب سبحانه وتعالى، فكأنه يقول نعم، فكأنه يقول أنا الله أغيثك في كل مكان، أنا مقام الله، في أي مكان تكون فيه أستطيع أن أغيثك، وأنا حاضر عندك، يوم تناديني أنا موجود. هذا الرب هو ميت، قد يكون ميت في قبره ولا يستطيع، حتى لو جاء حمار يبول على قبره ما يستطيع يمنعه. تكون فيه أستطيع أن أغيثك، وأنا حاضر عندك، يوم تناديني أنا موجود. هذا الرب هو ميت، قد يكون ميت في قبره ولا يستطيع، حتى لو جاء حمار يبول على قبره ما يستطيع يمنعه. هذا الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، الميت يقدر يدفع عن نفسه شيء، هو محتاج إلى الحي، هو الحي الذي محتاج إليه، والكل في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنهم يستدلون بهذا الحديث الصحيح على معنى باطل، حديث فيه استغاثة بالأنبياء واستشفاع بهم بدعائهم إلى الله، حتى يدعون الله عز وجل لينقذ الناس من هول الموقف، وهؤلاء يقولون نستشفع بهؤلاء الأولياء في كل مكان، وهم موتى موتى يشفعون. فيقول الشيخ: والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه. سبح الشيخنا ربه وقال سبحان الله الذي طبع على قلوب أعدائه. قال الذين يستدلون بهذا الدلال أعداء الله عز وجل، لأنهم يضعون الآيات في غير موضعها والأحاديث في غير موضعها، وربنا طبع على قلوبهم، ومعنى طبع على قلوبهم يعني أنه غلفها وختمها، فلا ينفذ إليها القرآن ولا الدين، يقرؤون الحديث ولا يفقهونه، ويقرؤون الآيات ولا يفهم، فهم مطبوعون على قلوبهم. كما قال الله تبارك وتعالى على ضالين، قال: طبع الله على قلوبهم، لكن الذين طبع الله على قلوبهم فأعرض عنهم. يقول: فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكره. أن تستغيث بالمخلوق في شيء يقدر عليه، تقول له ادعو الله لي، انقذني من البحر، خذ بيدي من هذا المكان، ساعدني في هذه الورطة الذي انا فيها، هذا نعم ما فيه مانع. كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فموسى فهذا الذي الرجل المؤمن اللي هو من شيعة موسى الاسرائيلي استغاث بموسى، كان بيتخاصم مع واحد فرعوني وبيضربه، والفرعوني يبدو يغلبه، فاستغاث هذا الإسرائيلي بموسى، قال: يا موسى أغث. فجاء موسى وأغاث هذا الإسرائيلي، ودفع الفرعوني عنه دفعة شديدة بعصاه، فقضى عليه. كانت هذه الدفعة فيها حياته، كما قال تبارك وتعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. والوكز هو الضرب بعصاه بعكازه، يعني دفعه عنه هكذا، ما يريد أن يقتله، يعني مجرد دفع عنه، لكن هذه الدفعة يبدو أنها جاءت في مكان القاتل فقتلته. فالشاهد أن هذه استغاثة، هذا الرجل استغاث بموسى فيما يقدر عليه موسى. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب، إذا كان في الحرب مثلا والعدو أحاط به يقول فلان أغثني، أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. يقول الشيخ: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء. هذه استغاثة عبادة، يستغيث لصاحب القبر ان يغيث يرحمه، هذه امور لا يقدر عليها الا الله، او في غيبتهم، غيبة هؤلاء لو يكون شخص ولي عنده شيخه يعني حي موجود لكن مثلا في مكة او في الهند او في السند او في اخر الدنيا، ويكون هو بينه وبينه الاف الكيلومترات ويستغيث به بدون تليفون وبدون تلكس وبدون شيء، هو بيعتقد ان شيخه هذا يسمعه بدون واسطة. فلا شك لو كان استغاث به بالتليفون وقال له يا شيخ والله دعو الله لي انا مثلا في ازمة مالية او في ورطة بجوز، او ارسل له تلكس او ارسل له اي شيء فاكس ماشي يا شيخ، لكن هكذا يقف كده في الجيت يقول يا شيخي ادركني ويا فلان ادركني، وهو بينه وبينه الاف الكيلومترات يظن انه يسمعه او يغيثه، لا شك ان هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يقول ونحن انكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الاولياء وفي غيبتهم في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله، اذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالانبياء يوم القيامة يريدون منهم ان يدعوا الله ان يحاسب الناس، يعني ربنا يفصل بين الناس حتى يستريح اهل الجنة من كرب الموقف. ومعنى الكرب اللي هو الغم الشديد، يعني الزحام وكون الناس عرايا رجالا ونساء، وكونهم يقفون هذا الموقف العظيم 50,000 سنة، وكونهم في الحر الشديد، والذين في ظل الله، أصناف من الناس فقط هم الذين في الظل والباقي في الحر الشديد والشمس على رؤوسهم، والعرق يأخذ منهم كل ما أخذ كما قال النبي، يعني يسير عرقهم في الأرض يمشي 70 كذا في الأرض، 70 فرسخ أو قال أو ميل في الأرض يسير عرقهم من الذي يصب من أجسادهم، فهذا لا شك أنه يوم عصيب. فالناس استغاثت في الرسل أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يغيثهم من هول هذا الموقف وكربه. يقول هذا جائز في الدنيا والآخرة، يعني الطلب من الأنبياء والصالحين دعاء، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتى حي يجالسك موجود معك ما هو بينك وبينه آلاف الكيلومترات ويسمع كلامك، تقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته لما كان الرسول موجود، كان يجي الرجل يقول يا رسول الله ادعو الله لي، مثل المرأة التي كانت تصرع فتقول يا رسول الله إني يعني أصرع فادعو الله لي، وذلك الرجل الأعمى قال رسول الله ادعو الله أن يرد على يعني يرد علي بصري، وأبو هريرة الذي قال رسول الله ادعو الله أن يعني أن يهدي أمي، وكذلك الذي يقول ادعو الله كذا أن يفعل لي هذا الخير، فكل يدعو يعني يتوسل بدعاء الله عز وجل، أو مثل ما قال أسامة يا رسول الله استغفر لي، يعني اطلب الله أن يغفر لي، وهكذا. كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته بعد موت النبي فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، لم يعرف أن صحابيا جاء عند قبر النبي وقال له يا رسول الله ادعو الله لي في كذا ولا كذا، لأن هذا يعلمون أن هذا المشرك. بل أنكر السلف على من قصر دعاء الله عند قبره، سلف كالإمام مالك وغيره أنكروا أن إنسان يبي يدعو الله يقوم يروح عند قبر الرسول يدعو الله على أنه مكان مبارك، قالوا هذا ما يصير، هذا من البدع، أن الإنسان ينتظر أنه يذهب إلى مكان قبر الرسول أو قبر الرسول ويدعو الله، ما يدعو الرسول يقول له ادعو الله لي، لا ادعو الله بس معتقد أن ذلك المكان يعني مكان مبارك، وإذا دعا الله عند قبره استجاب الله له. هذا أنكره السلف وقالوا إن قصد القبر من أجل دعاء الله بدعة منكرة لم يكن يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكيف بدعائه نفسه، كيف إنهم يروح عند قبره وينادوا قل يا رسول الله ادعو الله لنا، هذا ما فعلوه، بل هذا هو الشرك. هذه شبهة انتهى منها الشيخ. ثم يقول ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة، فقال إبراهيم أما إليك فلا، فقالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم، وهذه من جنس الكلام الأول. مفهوم هذه القصة وهو أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يلقى في النار أتاه جبريل وقال له ألك حاجة؟ يعني طبعا ليثبتها ويقول له أنا يعني أنا ملك الله وأنا معك وأنا أثبت لك. فقال له أما إليك فلا، يعني أما إليك يعني حاجة ليس لي حاجة إليك، لعله يعني أن حاجته إلى الله تبارك وتعالى أن يثبته أن ينجيه. فقال وقت الاستغاثة شرك ما كان عرضها يعني إبراهيم جبريل على إبراهيم. يقول والجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، نفس الكلام الأول، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. جبريل عرض على إبراهيم أن ينفعه بأمر يقدر عليه جبريل، يقدر جبريل يسوي أشياء شيء. فالله تبارك وتعالى أعطاه قوة عظيمة جدا، من قوته أنه رفع قرى لوط كلها وأفكها على رؤوس أصحابهم. فهذا يستطيع أن يزلزل بهم، يحمل هذه النار نارهم التي يرميها في مكان في الشرق أو الغرب، يطفئها بهفة منه يخطف بهم. الله أعطاه قوة عظيمة جدا. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينصحه بأمر يقدر عليه، أي جبريل، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوة، فلو أذن له اللي هو إبراهيم أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد إنه يشيل، قال لي شيلني وديني بعيد عنهم ما يشوفوني، فعل كذلك. ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا يقول يعني هذا مثاله كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه. يقول هذا مثل واحد يكون عند غني ويشوف إنسان محتاج فقير يقول له يا أخي تعال إلى مستعد أعطيك أتلفك مستعد أهبك، يعني أطلب فقط حاجة مني علشان تخرج من يعني ضيقتك هذه، فيعرض عليه أن يقرضه ويهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج. المحتاج هذا يقول له لا والله أنا يعني ما بدي، يأبى ذلك أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، عشان ما أحد يقول له منة فيه يقول له مثلا أنا ساعدتك أو نحو ذلك. يقول فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يصبرون. قل وين هذا وين هذا؟ فاستدلالهم بالحديث وبهذه القصة في غير مكانه. يقول بعد ذلك ولنختم الكلام أي في هذه الرسالة العظيمة بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول يقول ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. يقول لا خلاف بين أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب، يعتقد الإنسان بقلبه أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، فإنه لا يجوز أن يصرف شيء من عبادته إلا له، ثم باللسان أن يشهد هذا بلسانه ويعلنه، ثم بالعمل يعني أن يعمل بمقتضى هذا التوحيد، فلا يدعو غير الله ولا يسجد غير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر غير الله وهكذا. يقول فإن اختل شيء من هذا لم يكن رجل مسلما، يعني إذا لم يشهد بلسانه أو لم يؤمن بقلبه أو لم يعمل بجوارحه مع إتيانه بالبقية، فهذا يقول يظل على الشرك. فإن اختل شيء من هذا لم يكن رجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما، اللي يعرف الحق ولكن لا يعمل بالحق يعمل بضده. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق، يقولون التوحيد حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. قل لا احنا على طريقة أهل بلدنا أو كذا أو مشايخنا أو علمائنا ومشينا عليه، والله يقول كلامكم زين وكلامكم سليم بس احنا ما نقدر نجيب. طبعا يعني لا شك انه يؤمن بقلبه ولكن يكفر بايه بعمله. يقول ولم يدر المسكين ان غالب ائمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه الا لشيء من الاعذار، عندهم اعذار كما قال تعالى اشتروا بايات الله ثمنا قليلا. اليهود الذين وافقوا اهواء الناس وصاروا يفتوهم بما يشاءوا وهم يعرفون الحق، عندهم الحق يعرفونه في التوراة، ولكن ما اتبعوه تبع لأهواء الناس، لأنهم قالوا احنا لو قلنا الناس حقيقة ما في التوراة الناس يرفضون وما يولون المناصب التي نحن فيها ولا يبجلون هذا التبجيل الذي نحن فيه، فينبغي أن نخرج فتاوى نوافق فيها أهواء الناس مثل ما الناس يمشون نوافق. الله قال هذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اللي هو منزلتهم عند الناس وعظمتهم وكذا ووظائفهم، هذول لا شك أنهم لا يفيدهم إيمان القلب واعترافهم أن الدين صحيح. وغير ذلك من الآية كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، اللي هم اليهود يعرفون أن رسوله هو رسول الله لكنهم لم يؤمنوا به ولم يتبعوه. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. أما إذا إنسان يعمل بالتوحيد ولكنه ما يفقه ولا يعتقده بقلبه، إنما يعتقد يعني بقلبه خلاف هذا، يكره الدين ويكره التوحيد ويكره الدين، هذا منافق، فهو شر من الكافر الخالص. لأن يعني الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، منزل السفلى، ولم تجد لهم نصيرا. يقول هذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به. يقول إذا أنت تأملت في أحوال الناس تجد أن كثير من الناس يعرف الحق بس ما يعمل به لخوف نقص دنيا، خوف على دنياه أو جاه أو مدارات لأحد أو إدار الناس. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، في ناس تعمل بهذا التوحيد في الظاهر لكن قلبه غير مؤمن بالتوحيد. ولكن يقول عليك أيها المتعلم بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل افهم هذه الآية تمام، لأن دول الناس كانوا مع الرسول ولكنهم لما استهزأوا بقراء النبي استهزأوا بأهل الدين وبأهل التوحيد، وإن كان هذا على طريق اللعب والسخرية والقشمرة يعني ويعني مسيرة الطريق تسلية في الطريق، فإن الله قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله قال عنهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذول كانوا في غزوة تبوك، هذول كانوا في غزوة تبوك والرسول في غزوة تبوك كان خارج لقتال الروم، كفروا يعني هؤلاء الصحابة كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه الله والمزح والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. فكيف يقول يتكلم بكلام عارفه متأكد منه بالكفر مسايرة للناس ويمشي مع الناس ويتكلم بالكفر؟ طبعا هذا أكثر من اللي يمزح فيه. والآية الثانية يقول لك ينبغي أن تراعيها تماما، قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم تحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، اللي هو يقول كلمة الكفر بس لا بد أن يكون قد أكره يعني أجبر إجبار مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدارا أو مشحة بوطنه أو أهله. مشحة يعني شحيح بوطني، ما بدي يفارق وطنه لأنه يقول لك إن أظهرت ديني دين التوحيد الحق وكذا وكذا يعني آذوني وأخرجوني من وطني، أو أهله يخرج من أهله أو عشيرته أو ماله، فيحب أن يواسط الناس على ما هم عليه ويسير على ما هم عليه. أو فعل على وجه المزح، يعني كذلك من يفعل على وجه المزح للكفر يكفر، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره بس، لم يعذر الله إلا المكره اللي هو أجبر تهديد قتل أو ضرب شديد أو خوفي وفاة على نفسه، فهذا قال كلمة الكفر بلسانه لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا الذي عذره الله. يقول فالآية تدل على هذا من وجهين، الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، يعني الكراه يكون بالفعل او الكلام. اما القلب لا، القلب ما حد يقدر يفتح قلبك يعرف ما هو فيه. واما عقيدة القلب فلا يكره احد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة، فصرح ان الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وان سببه ان له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. الله سبحانه وتعالى اعلم واعز واكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وتمت الرسالة والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.